الرسالة الأولى في حلقة هذا اليوم وردتنا من السائل سين صاد من العمارة في العراق، يقول: إنني بنيت علاقة حب مع فتاة لمدة سنوات أثناء الدراسة، وعندما خطبتها من والدها طلب مني امرأة مقابلها، وأنا قد قبلت هذه الفتاة ولم أعمل أكثر من ذلك لأنني أصوم وأصلي، وقد فسخت العلاقة التي بيني وبينها، وقبل ذلك طلبت مني أن أهرب بها في الليل ولكنني لم أوافق لأنني أخاف الله. السؤال: هل علي حرام في هذه العلاقة وفيما فعلت أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في شريعة الإسلام ما يقربنا إلى مرضاته، ونبهنا جل وعلا على ما يباعدنا عن سخطه وأليم عقابه. أمر بغض البصر، وأمر النساء أن لا يخضعن بالقول، وأمر النساء أن يتسترن وأن يحجبن مواطن الفتنة، وأمر المرأة ألا تحرك رجلها وتضرب بها حتى لا يسمع صوت الحلي الذي يكون في الأرجل لما في ذلك من إثارة للغرائز وتنبيه للعواطف. فشريعة الإسلام جاءت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتعظيمها وتهيئة أسبابها. وما نهى الله جل وعلا عن شيء أو نهى عنه رسوله إلا لما فيه من الضرر الكبير والمقت وأسباب الفساد، وما أمر الله جل وعلا بأمر أو أمر به رسوله إلا لما فيه من الصلاح والسعادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النساء من أعظم أسباب الفتنة، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لا شك أن الاختلاط بالنساء والجلوس بجانبهن والنظر إلى محاسنهن ومفاتنهن من أعظم أسباب إثارة الغرائز ومن أعظم دوافع الوقوع في الفاحشة. فما ذكره السائل من بناء علاقة الحب، يجب أن لا تبنى الأمور على علاقات الحب، وعلى المسلم أن لا يبني علاقة حب إلا مع زوجته. ومن المعلوم أن غالب الزيجات التي تكون سبب عشق وغرام أنها تؤول إلى الفشل، سنة الله في خلقه، وإنما الزواج الذي يكون مبناه على الحشمة والعفاف والرغبة في العلاقة الطاهرة النقية هو الذي يكون مستمرا ويكون زواجا طيبا. ولا يحل للمسلم أن ينظر إلى المرأة الأجنبية فضلا عن أن يقبلها أو يجلس معها أو يتلذذ بحديثها، لا يحل المسلم. وما ذكره السائل من تقبيله تلك الفتاة لا شك أنه إثم وذم، ولكنه إذا كان صادقا فيما قال من محافظته على العبادة وعلى الصلاة والصوم، والله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والطاعات تزجر صاحبها عن ارتكاب الفواحش، فقد أحسن في عدم سياقه وراء الفتاة والتصرف معها التصرف الأرعن من الهرب. لا شك أن ذلك فعل حكمة منه ويشكر عليه، وأما ما فعل فهو ذنب وإثم يكفيه ويكفره التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما مضى من العلاقة. ولا يحل للمسلم أن يربط علاقة مع مسلمة إلا بالعلاقة التي أذن الله بها، وهي علاقة الزواج، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في رسالته أيضا سؤال ثان يقول فيه: في منطقتي فتاة مات زوجها وترك زوجته، ولكن والدة الزوج حكمت على البنت بعدم الزواج والعيش حتى الموت، هل هذا حرام أم حلال على هذه الأم؟ إذا مات الزوج فإن على الزوجة أن تبقى عدة الحداد 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حبلى تبقى حتى تضع حملها، وإن كانت مدة الحمل أقصر فإنها تخرج من العدة وضع الحمل ولو لم تبق إلا ساعات أو أيام. وأما منعها من الزواج الذي تريده فهو ظلم وعدوان، لا يحل لأبيها وأمها أن يمنعاها، فكيف بأم زوجها؟ يجوز للمرأة إذا توفي زوجها وخرجت من العدة أن تتعرض للخطاب، أن تتجمل، وأن تجيب الخاطب إذا رضيته، وأن تتزوج، ولا يحل لأحد أن يمنعها من ذلك، ولا سيما وأن الزواج من أعظم أسباب صيانة المرأة، كما أنه من أسباب تأمين عيشها وحياتها ومستقبلها، فلا يحل للمرأة أن تمنعها من الزواج، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل علي محسن بن مدوخ من مدينة الليث، يقول: أنا أسأل عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة من القرآن الكريم في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، مع العلم أنني سمعت من يصلي ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهناك من لا يقرأها، ولكنني لا أفهم هل يقرأها سرا أم لا، أفيدونا أفادكم الله. اختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كل سورة فيلزم أن يقرأها من يقرأ السورة، أو أنها آية من الفاتحة؟ أما أنها آية من القرآن فبالإجماع، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن بالإجماع. وأما قراءتها سرا أو جهرا فإن الثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وصليت خلف عمر وذكر مثل ذلك، وصليت خلف عثمان وذكر مثل ذلك. يذكر رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي وخلف الثلاث الخلفاء الراشدين بعده ما كان أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر فيها يسير، ولا حرج على الإنسان إذا صلى خلف إمام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا أن يصلي خلفه، لا محذور في ذلك. ولا شك في نظري أن الأفضل أن لا يجهر الإنسان ببسم الله الرحمن الرحيم، أما قراءتها مع الفاتحة فهذا هو قول جمهور أهل العلم، لكن يقرأ بها سرا. وأما بقية السور فلا حرج عليه أن يقرأ بها سرا ويقرأ بالسورة جهرا، وإن قرأ بها فالصلاة صحيحة ولا محذور في ذلك، إلا أن تركها أو لا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عين طاء مصري مقيم في جدة، يقول: لي ابن توفيت أمه وعمره 3 سنوات، وما شفت منه يوم راحة حتى اليوم، لا في صغره ولا في كبره، وزوجته وبرئت من ذنبه، وعندي دار واسعة، وكتبت البيت للأولاد الصغار وهم من أم ثانية، أفيدوني أفادكم الله، وأنا لو شفت منه كلمة طيبة ما ظلمت نفسي، والغريب يكلمني وابني لا، وأنا أقول أنا أبوه وأنا أمه وربنا شاهد على ذلك، أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إن كان ابنك باقيا على إسلامه، أقول ذلك لأن الإسلام هو أساس الرابطة الميراث، فلا يحل لك أن تعطي أولادك زيادة عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير أن والده أعطاه نحلة هدية هبة بسبب أمه أخت عبد الله بن رواحة، وقالت أمه: أشهد رسول الله على هذه الهبة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي روايات: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي أخرى: أتحبهم أن يكون لك في البر سواء، إلى آخر ما جاء في الرواية. والمقصود أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحدا من أولاده شيئا دون بقية إخوته إلا لأمر لسبب، إذا كان أعطاه شيئا لخدمته إياه أو أعطاه شيئا لفقره وفاقته وحاجته وغنى ذلك بالنفقة وما إلى ذلك. أما أن يكتب المنزل باسم بعض الأولاد دون آخر فهذا جور وظلم في العمل ولا يحل للمسلم، وعليك أن تتراجع وأن ترجع، لأن الوالد يجوز له أن يرجع في هبته لأولاده. إذا قضى أعطى الوالد الولد العطية جاز للوالد أن يرجع فيها، فبادر بالتوبة قبل الانتقال والمحاسب على ذلك العمل. وأما كونه عاقا لك وأنك لم تر منه يوما طيبا فهذا من سوء حاله هو، ادعو الله له بالهداية والاستقامة، وربما كان لأمر آخر فالله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل جبر حسين أحمد الصوفي يمني الجنسية، لم يذكر عنوانا، يقول فيها: قرأت في كتاب رياض الصالحين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه دخل يوما على امرأة فقال لها وهي صائمة يوم الجمعة: أتصومين الخميس؟ فقالت لا. فقال لها: أتصومين السبت؟ فقالت لا. قال صلى الله عليه وسلم: إذن أفطري. فما رأيكم في هذا الحديث وفي ثباته؟ لأنني أقوم بعمل شاق وأصوم من كل شهر 3 أيام وأصوم وأقوم بصيام يوم الجمعة، فهل يوجد تشابه بيني وبين هذا الحديث؟ أفيدوني أفادكم الله. الحديث صحيح، والنبي نهى عن الصيام يوم الجمعة بمفرده وقال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن يرتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تصوم 3 أيام من كل شهر فاختر غير يوم الجمعة، وإذا صمت يوم الجمعة فصم معه يوما سابقا أو يوما لاحقا. أما أن تفرده بالصوم وحده فإنك ترتكب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يحل للمسلم أن يتعمد ارتكاب ما نهى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم عنه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من دولة الكويت وزارة التخطيط من السائل علي سعود الكليب، يقول: بعد أن أفرغ من صلاتي وأقرأ آية الكرسي وأسبح وأحمد الله وأكبره طبقا لما جاءت به السنة المطهرة، أتوجه إلى الله بالدعاء رافعا يدي متضرعا إلى الله طالبا منه المغفرة، فجاءني أحد المصلين وقال لي: لا ترفع يديك بالدعاء بعد الصلاة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرته بحديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي يقول: أي الدعاء أسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وهذا الحديث في رياض الصالحين، هل رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. لا مانع في ذلك ولا محذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ترفع فيه الأيدي بالدعاء، ولا شك أن رفع اليدين في الدعاء لمن لم يكن ساجدا من أسباب اجتماع الفكر مع الدعاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فيفهم من هذا الحديث أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لأن النبي ذكر أسباب إجابة الدعاء، فالمسافر حري بأن يستجاب دعاؤه. والأشعث الأغبر الذي لا تظهر عليه آثار النعمة والترف وإنما تظهر عليه آثار الفاقة والاحتياج إلى ربه، هذا أيضا حري أن يستجاب له. والإلحاح بالسؤال من أسباب الإجابة، ورفع اليدين لولا أنه من الأسباب ما ذكره الرسول الكريم. فرفع اليدين جائز، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، والأصل في ذلك الإباحة. فالذي يمنع من رفع اليدين للداعي بعد الصلاة يمنع بدون دليل، والأصل أن ذلك مباح، فلا حرج على من رفع يديه وهو يسأل ولا محذور في ذلك، سواء كان بعد الصلاة أو قبل الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول في رسالته أيضا: إن بعض الناس يشتري الطيور ويحبسها في الأقفاص للزينة، رغم أن مكانها الطبيعي هو الحرية والانطلاق فوق الأشجار، ولكنهم يطعمونها ويسقونها ويرعونها حق رعايتهم، فهل هذا حلال أم لا؟ لا بأس بذلك، ولا حرج أن يقتني الإنسان من هذه الطيور، إما مغردة وإما جميلة المنظر، كل ذلك لا حرج، والأصل في هذه الموجودات الإباحة، وإباحة القنية لكل شيء، والمحرم هو المحدود، فما سكت عنه الشارع سكت عن النهي عنه فهو مباح ولا حرج فيه، والمحرمات محدودة والمباحات لا حصر لها، وكل ما لم يرد به نهي وتحريم في أمور العادات والقنية والتملك والألبسة فالأصل فيه الإباحة، والتحريم إنما هو للشيء الذي نص الشارع على تحريمه، فالحلال الحرام ما حرمه الله ورسوله، ما سكت الله عنه وسكت رسوله عنه فالأصل فيه الحل، ولا بأس بذلك إن شاء الله. ومع ذلك فإن عمل السلف كان اقتناء الطيور لسماع تغريدها أو النظر إلى جمالها كان موجودا في عهد سلف هذه الأمة، وتقع فيه الخصومات من عهد الأئمة الأولين، ولم ينكر على ذلك أحد منهم فيما أعلم، فدل ذلك أيضا على أن هذا عمل معروف ويشمله أصل الإباحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول: إن هناك من يفتي من بعض الوعاظ في حملات الحج وبعض العلماء بجواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر، فما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هدي التمتع والقران، هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر أم لا؟ ومذهب الشافعية أو في مذهب الشافعية جواز الذبح ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، ولكنهم يشترطون على من أراد أن يذبح أن يحرم ويتلبس بأعمال الحج بأن يكون محرما، والذين الآن يذبحون هديهم لا يتقيدون بالمذهب في هذه الطريقة، يترخصون بالذبح قبل الحج قبل يوم النحر من جانب، ولا يتقيدون بالإحرام من جانب آخر. وأما الصحيح من كلام أهل العلم والذي دلت عليه سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن وقت الذبح إنما هو يوم العيد وما بعده من الأيام الثلاثة التي هي 11 و12 و13، هذه هي أيام الذبح، وما عداها فليس بأيام ذبح، والاقتداء إنما هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت بحديث صحيح فيما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأحد بأن يذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر، بل وقت الذبح إنما هو يوم النحر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة أيضا وردتنا من السائل عين ميم راء من تونس، يقول: أسأل عن الرضاع وعن الحرمة فيه، فأنا أريد أن أتزوج من ابنة عمي وهي قد رضعت من أمي وهي في الرابعة من عمرها، فهل يحق لي الزواج منها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، أما ما كان بعد الحولين فإنه رضاع غير محرم. ذكر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، والمقصود بالمجاعة أي الوقت الذي يتغذى الطفل باللبن. وأما إذا والله جل وعلا ذكر أن مدة الرضاع في القرآن الكريم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتنتهي مدة الرضاعة بهذين الحولين، وما زاد عن الحولين لا يؤثر فيه اللبن. فإذا رضعت فتاة أو فتى من لبن امرأة بعد تجاوزه السنتين الكاملتين فإن رضاعه هذا لا يؤثر في المحرمية، فما دام الأمر كذلك وأن ارتضاع ابنة عمك من لبن أمك إنما كان في السنة الرابعة فإنه يجوز لك أن تتزوجها ولا محظور في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من الأخ ألف أحمد زكي من جمهورية غينيا ويقيم حاليا في الجماهيرية العربية الليبية، يقول: هل يمكن للمرأة أن تهجر زوجها في الفراش إذا علمت أنه لا يصلي ولو تسبب ذلك في طلاقها؟ يجب على المرأة التي تكون عند زوج لا يصلي أن تطلب منه أن يصلي، فإذا أبى حرم عليها أن تمكنه من نفسها، ووجب عليها أن تتخلص منه وألا تبقى في عصمته، فإن الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، من لا يصلي فليس بمسلم. يجب على المرأة المسلمة أن تبتعد عن من لا يصلي وأن تطلب الطلاق، فلا إثم عليها إذا رفضت إجابته إلى الفراش ولو أدى إلى الطلاق، بل هي مثابة، بل عليها أن تطلب الطلاق وأن تطالبه أمام القضاء إذا كان القضاء ينصف مثلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يمكن للمريض أن يستحل لنفسه بعض المحرمات في الإسلام إذا كان هذا يفيده في الشفاء من مرضه؟ أفيدونا أفادكم الله. لم يجعل الله جل وعلا شفاء عباده فيما حرم عليهم، وهذا سؤال مجمل، لا يجوز للإنسان أن يترخص، ولو ترخص الإنسان على حسب هذه الطريقة لا احتال، كل من أراد أن يرتكب المحرم ودع المرض، والله سبحانه قد يسر على العباد ولم يجعل المحرمات سببا لشفائهم، بل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والإنسان لا يتفاءل على نفسه بالمرض، وإذا كان مريضا فليثق بأن الله هيأ له الشفاء في غير ما حرم، فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضى المسلمين وأن يهدي ضالهم وأن يجمع كلمتهم ويؤلف بينهم، إنه جل وعلا جواد كريم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.